حتى الرواية تفسر أن يعني حد يبدأ يطالب، ما المقصود يعني؟ هل كان مطالب من السيدة فاطمة بإمام زمانها الإمام علي عليه السلام، والحال خلاف ذلك أن النبي هو الإمام زمانها مثلا؟ ما معنى المقدس في اللغة؟ وهل للشرع اصطلاح خاص؟ وهل آراء العلماء مقدسة؟ في قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، في شأن النبي إبراهيم عليه السلام ذكرتم في مجلس أن فيها جنبتين، جنب فقهي وجنب عقلي، قد سنذكره في وقته. شيء بعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث الكثيرة في فضل علي عليه السلام وفي جمعه للفضائل، ما تقصر عقولنا عن معرفة كنه وإدراك غوره. هذا الذي وصل إلينا من البيانات النبوية نحن قاصرون عن إدراك ما فيه من المعاني العميقة الدالة على فضل علي عليه السلام. وهل هذه المعاني التي وصلت إلينا هي كل فضل علي؟ وهل بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة كل فضل علي؟ كما إن الله سبحانه لم يبين للناس كل فضل رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة بهم، لأن الناس عقولهم لا تتحمل. رأوا عيسى بن مريم عليه السلام أحيا الموتى وأبرأ الأكمى والأبرص، وكان ذلك بإذن الله سبحانه. وقد رأوا أن عيسى لم يكن موجودا ثم وجد، ويرون أن عيسى عليه السلام إذا جاء أكل، وإذا أراد أن يخرج من مكان إلى مكان قام ومشى. وكل هذه أدلة قاطعة على إمكانه وعلى احتياجه، والإله لا يعقل أن يكون محتاجا، بل من أوائل الصفات الخاصة بالإله صفة الغنى التي يستقل العقل بإدراكها، ولكن الناس عقولهم لا تتحمل. فألهوا عيسى عليه السلام لما رأوه منه، فكيف لو عرفوا كل فضل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما من شك أن عقولهم لا تطيق ذلك. وهكذا الحال في هذه الأمة، فإنه لو عرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكل فضل علي عليه السلام ما أطاقوا ذلك، بل إن جملة منهم لم يطيقوا ذلك ولم يصل إليهم كل التعريف. فكيف لو وصل إليهم التعريف الكامل بحقيقة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله رحمة بالأمة لم يبين لها كل ما لعلي من الفضل، وما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة من فضل علي لم يصل إلى الأمة جميعا، لأن مقص الرقيب واقف في الطريق لا يسمح بمرور ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل علي. والمقدار الذي تسرب من بيانات رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا مقدار يسير. السلام عليكم. هذا المقدار اليسير، عليكم السلام، هذا المقدار اليسير الذي وصل إلينا، يقول أحمد بن حنبل، لم يرد من رسول الله صلى الله عليه وآله في أحد من الصحابة، أي من البيانات الدالة على فضله من رسول الله صلى الله عليه وآله. بالأسانيد الجياد ما ورد في فضل علي بن أبي طالب، هذا المقدار الذي وصل إلينا وتجاوز مقص الرقيب، هذا المقدار تجاوز جانبا من المشكلة، وهي مشكلة الوصول، وصول النص إلى الأمة، وبقي شيء فوق هذا، وهو معرفة المدلول والمقصود. النص القرآني وصل إلينا بالتواتر، فهل كلنا نعلم ما في القرآن من الحقائق؟ لماذا؟ لأن اللفظ وإن وصل وبطريق قطعي، إلا أن اللفظ لا يكفي لمعرفة حقائق معانيه، بل لا بد أن نعرف معاني هذا النص الذي وصل إلينا. ونحن حينما ننظر إلى النصوص التي وردت في فضل علي عليه السلام التي وصلت إلينا، نقف حيارى قاصرين عن معرفة كنه مدلولها وعمق معناها. أفيقدر أحد من الأمة من غير المعصومين أن يفهم عمق معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام: أنت مني وأنا منك؟ نعم، نحن نسلك طرق المدونة لفهم النص العربي أو النص الشرعي، نقول إن معنى كلمة أنا كذا، ومعنى كلمة من كذا، ومعنى كلمة أنت كذا، ومعنى كلمة مني كذا، ثم نبحث عن القواعد اللغوية التي وضعت في علوم العربية من أجل استجلاء المعنى. فهل هذه القواعد توصل إلى حقائق مرادات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ في البيانات الصادرة على جهة الأوامر المولوية، هناك لدينا قانون يحكم هذه البيانات، وهو قانون يبنى عليه في مقام التحاور بين السيد والعبد، يقال ظواهر الألفاظ حجة. حجة بمعنى أنها منجز كما يقول علماء الأصول، أي لو أن السيد أمر بفعل، أمر عبده بفعل، فقال الأب مثلا لولده أحضر الماء، وسمع الولد ولم يحضر الماء، واعتذر بأن قولك أحضر الماء احتملت أنه للاستحباب ليس على سبيل الوجوب، والاستحباب مرخص لي أن لا أستجيب له. لو اعتذر العبد بهذا العذر لعاقبه مولاه بأن قولي أحضر الماء ظاهر في الوجوب، والظهور حجة أن يصحح العقوبة عند المخالفة. هذه يصحح العقوبة عند المخالفة يسميها علماء الأصول منجز. فإذا الظهور حجة للسيد على العبد، أي ينجز، يعطي السيد حق المؤاخذة عند مخالفة العبد، وهذا الظهور حجة للعبد على السيد. ومعنى كون الظهور حجة للعبد على السيد أن العبد لو وصل إليه كلام عن مولاه ولكن هذا الكلام ظاهرا في شيء وعمل العبد على وفق هذا الظاهر ثم عاتبه سيده لماذا لم تفعل الفعل الكذائي، فقال العبد إنك قد قلت إني أحب أن تحضر الماء مثلا، أو إن شرب الماء في هذا الوقت حسن وأمثال ذلك، وظاهر هذا الكلام أنك لا تلزمني بإحضار الماء، فأراد سيده أن يعاقبه، لما صح له أن يعاقبه، فالظهور هنا حجة للعبد على السيد بمعنى أنه عذر للعبد. هذا في باب القوانين الشرعية، وأما في باب العلوم والمعارف فلا يوجد هناك عقوبة حتى نقول هذا مصحح للعقوبة أو عذر يسلب صحة العقوبة. باب العلوم والمعارف يمكن للمولى أن يستر بعض ما عنده من العلم أو كل ما عنده من لأنه مولى، هو متلطف، كل ما يأتي منه فهو فضل وكرم منه، ليس للعبد حق على سيده أن يفيض عليه من نعمه. فبأي مقدار يجود المولى على عبده فهذا كرم منه، وليس للعبد أن يتكلم أو أن يعترض. فإذا اعتمد رسول الله صلى الله عليه وآله على كلمة في بيان فضل علي فلا يسعنا أن نقول هذا هو المقدار الذي يظهر وما وراء ذلك ليس مرادا أو لا يصح أن نعاقب عليه. الحديث هنا ليس حديث عقوبة، حديث معرفة، أنت تريد أن تعرف بواسطة هذا اللفظ ما أراده المتكلم. هنا لا مجال لأن نقول العبرة بالظواهر. فكلام رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وصل إلينا بقيت حقائقه حفية علينا وليس لنا حقا على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين لنا عمق المعاني التي أرادها في بياناته التي صدرت منه في بيان فضل علي عليه السلام، بل كل ما يبينه فضل وكرم. هذا ما جاء وهذا ما يرتبط بالمعاني. فإذا الأمة قاصرة عن معرفة كن مقام علي بن أبي طالب عليه السلام. ولكني سأقرأ لكم نصين لعالمين من علماء السنة لتقفوا على ما يقوله غير الشيعة في علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا إنما يدل على مقدار معرفتهم، معرفة المتكلم. الكلام صفة المتكلم، أي إن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. فبمقدار ما عرفوا من فضل علي تكلموا. الكلمة الأولى لابن روزبهان الذي كتب كتابا في الرد على الشيعة، في الرد على العلامة رحمه الله، على العلامة الحلمي. يقول ابن روزبهان: لا شك في توغل أمير المؤمنين عليه السلام، عليه السلام مني هذه، في العلم والفصاحة والأسرار المكنونة التي لم يطلع عليها أحد غيره. هذا كلام ابن روزبهان، ليس كلام رافضة. والكلمة الثانية: ابن أبي الحديد، وهو من فضلاء المعتزلة، وقال في كلمته هذه: إن علي بن أبي طالب عليه السلام لا يرقى إليه الطير وينحدر عنه السيل. هذا هو الذي أراد أن يقوله ابن أبي الحديد، ولكني سأقرأ لفظه. هذا الوصف من أمير المؤمنين عليه السلام جاء في نهج البلاغة، ولقد أجاد محمد عبده عندما قال: إن العقل يحار أي الوصفين أبلغ، لا يرقى إليه الطير أم ينحدر عنه السيل. أما كلمة ابن أبي الحديد فهي: ما أقول في رجل، ابن أبي الحديد يقول: ما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة. تنتهي إليه ليس بمعنى أن كل هذه الفرق هو الذي أسسها وهو مأخذ ما عندها من المعتقدات أو من الشرائع أمثال ذلك، وإنما باب الادعاء مفتوح حتى ادعاء الربوبية. فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. لا يوجد شيء أعظم من الربوبية، وباب الدعوة مفتوح. الدعاء الانتهاء إلى علي عليه السلام ادعاء يسهل ما دام التكليف ما دام باب التكليف مفتوحا، فهذا اللسان مطلق الأنا يقول ما شاء. هذا معنى التكليف، وإلا لصرنا مجبورين. وتنتهي إليه كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها، تعبير مجازي أنه السابق إليها وسابق مضمارها ومجلى حلبتها. مجلى أي السابق، الفرس الذي يسبق. كل من برع فيها من بعده، كل من برع في الفضائل فمنه أخذ، وله اقتفى. وقليل ما هم، يعني من يبرع في، من يتصف بالفضائل هو فرد نادر الوجود. فكيف بمن يبرع في الفضائل؟ هذا كبريت أحمر. ومع ذلك من يبرع في الفضائل فقد اقتفى بعلي عليه السلام، تابع علي عليه السلام، وعلى مثاله احتذى. وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو أشرف العلوم. أشرف الموجودات تعبيرا بسبب ضيق اللغة، ليس بمعنى ضيق اللغة العربية، بل ضيق لغة العرب، يعني المتكلمون باللغة العربية وجدوا ضيقا في التعبير عن الله سبحانه، فهم يعبرون عن الله بالموجود، والموجود يعني من عرض عليه الوجود بحسب المدلول اللغوي. نعم، الأصل اللغوي لكلمة الموجود يصدق على الله سبحانه، لأن الموجود بمعنى الملفي، إلهي وجدتك غنيا عظيما كريما مبدئا ومنيدا، أي ألفيتك كذلك، هذا معنى صحيح. ولكن عند استعمال كلمة الموجود في ألسنتنا لا يقصد بالموجود الملفي، بل يقصد من عرض له الوجود في مقابل المعدوم. قال: ومن كلامه اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه ابتدت. فإن المعتزلة، هو أئمة المعتزلة بدأ بها، فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر، ومنهم تعلم الناس هذا الفن، ما بالهم وما هو حالهم؟ قال: تلامذته وأصحابه، لأن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هشام عبد الله ابن محمد ابن الحنفية، تلميذ أبي هشام عبد الله ابن محمد ابن الحنفية، وأبو هشام تلميذ أبيه محمد، محمد أي ابن أمير المؤمنين، وأبوه محمد تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: نحن المعتزلة أصلنا علي بن أبي طالب، وصل علمه إلينا من طريق ولده محمد إلى أن وصل إلى واصل بن عطاء. ثم قال: فالأشعرية ينتهون بالأخرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن المعتزلة تلامذة، لأن الأشاعرة تلامذة المعتزلة، فإذا كان المعتزلة ينتهون إلى علي بن أبي طالب فالأشاعرة ينتهون إلى علي بن أبي طالب. قال: وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. روايات الشيعة كلها عن علي بن أبي طالب وأولاده. طبعا هذه كلمة كالموس في حلوق بعض الناس، صعب عليهم الأمر، لأن بعض الناس يريدون نفي انتساب الشيعة إلى أئمة أهل البيت، أرادوا التقليل والحط من قدر علي، ما استطاعوا، انسد عليهم الطريق. أرادوا التقليل والحط من قدر أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام، لم يتمكنوا. ماذا يصنعون؟ قالوا: الشيعة يدعون اتباع أهل البيت وليسوا لهم بتبع، هم أدعياء التشيع، يدعون التشيع وليسوا شيعة حقيقيين. وهذا أحد أئمة القاضي، وكفى بهذه الكلمة شاهد، انتماؤهم إليه ظاهر. وأما سؤالكم عن فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها فيما روي عنه: ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، فإنني الآن لا يحضرني أنه قال لها هذا لتلقينها الجواب عن سؤال منكر ونكير: من هو نبيك؟ أم لتلقينها جواب منكر ونكير: من هو إمامك؟ قال: من وليك وإمامك؟ قبل هذا قالت: محمد النبي. فقال: من وليك وإمامك؟ نعم. فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي ابنك علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الرواية فيها أنها سئلت عن إمامها، ولا مانع من أن يكون الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لازماً في حق من عرف إمامته، من محذور في ذلك. ولو لم يكن هذا مما يلزم الاعتقاد به في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن هذا السؤال من منكر ونكير يجوز أن يحمل على السؤال التكريمي التشريفي، وإن لم يكن سؤالاً على وجه المحاققة من أجل إيقاع العقوبة على المخالفة. فهما يسألانها لا على سبيل أنها إن لم تجب عوقبت، بل يسألانها تكريما لها لما وراء هذا السؤال من الحبوة والحبور لها. فإنه يقال لها إن هذا مثلا العطاء من الله سبحانه لأجل أنك كفلت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنك ربيت ولي الله سبحانه وتعالى. فقد يكون تمهيدا لكرامة خاصة تحظى بها فاطمة بنت أسد. نعم. إذن هذا يفسر، يعني يقوي الفهم الثاني الذي ذكرناه، وهو أن هذا السؤال ليس على سبيل المحققة للعقوبة، وإنما توطئة للتكريم، تمهيد للتكريم. فيقال من هو إمامك؟ فتقول ولدي إمامي. فيقال لها هذا هو جزاؤك، يبدأ من الآن، يعني لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فيقال لها هذا جزاؤك على أعمال منها، وأعظم عمل عملته فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها هو كفالتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى فارتج عليه. نعم، هذه الرواية تقول استحيت. طيب، ارتج عليها أي ترددت. ما سبب الارتجاج؟ الرواية الثانية تفسر سبب الارتجاج، أي أن الحياء قد يوجب تردد الإنسان أن يتكلم استحياء. فلا مانع من أن نأخذ بما جاء في هذه الرواية وما جاء في تلك الرواية أيضا. وكيفما كان، حتى الوجه الأول الذي ذكرناه هو وجه جائز أيضا. نعم، قد يقال إن من اعتقد، أي من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يلزمه أن يعتقد إمامة علي عليه السلام بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إمامة فعلية. وأما في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فمن علم إمامة علي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على إمامة علي، فيجب عليه الاعتقاد بإمامته ليس على سبيل الإمامة الفعلية، بل الإمامة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا أيضا لا مانع منه. قولنا بأن الواجب هو الاعتقاد بإمامة الإمام القائم لكل زمان ومن سبقه من الأئمة لا يمنع إضافة شيء، وهو لزوم الاعتقاد بإمامة الأئمة اللاحقين، ولكن هذا خاص بمن علم الأئمة اللاحقين، هذا لا محذور منه. فإن المحذور الذي يتصور لزومه من هذا هو أن يكون الإسلام أو الإيمان المطلوب من الناس ليس على نسق واحد، هذا هو المحذور الذي يلزم. يعني مثلا لنفرض، سأضرب مثالا افتراضيا لا أتكلم عن واقع الحال، مثالا افتراضي. لاحظوا كم مهدت لهذا التمثيل، أرجو أن يعني يرتفع النفس. أفرض أن عبيدة بن الحارث سلام الله عليه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، شهيد بدر، افرضوا انه لم يكن يعلم بإمامة علي بن ابي طالب. افرضوا، نحن لا ندري اساسا عبيدة استشهاده في اول الدعوة وكونه في النفر الأول من الشهداء، يعني من أوائل شهداء الإسلام عبيدة بن الحارث. ونحن تكلمنا عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله والمتصلون بهم وأبنائهم أن لهم مزية، هذه المزية يقتضيها أمور تكلمنا عنها لا حجر إلى أن نعيد. فهذا رجل عظيم القدر عبيدة، هو من أوائل الشهداء، لكن لنفرض أنه لم يكن يعلم بإمامة علي بن أبي طالب، أو لنقل لم يكن يعلم بإمامة الحسين، أسهل، لأن إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بينت يوم الدار في أول الدعوة، وعلي بن أبي طالب صغير حتى قالوا يعيرون أبا طالب صلوات الله عليه، أطع ابنك فقد أمره عليك. فلنفرض أن عبيدة لم يكن يعلم بإمامة الإمام الحسين عليه السلام، وفاطمة بنت أسد أو الحمزة صلوات الله وسلامه عليه يعلمان بإمامة الحسين، فما الذي يلزم إذا قلنا من علم بإمامة الإمام اللاحق يشترط في إيمانه أن يؤمن بإمامة الإمام اللاحق؟ الذي يلزم أن يكون الإيمان المطلوب من عبيدة سلام الله عليه مختلفا عن الإيمان المطلوب من الحمزة صلوات الله عليه، والحال أن حقيقة الإيمان واحدة، فكيف تقولون هذا يلزمه الإيمان بالإمام اللاحق وذاك لا يلزمه الإيمان بالإمام اللاحق؟ فهل حقيقة الإيمان مختلفة؟ هذا هو المحذور الذي يلزم، وهذا المحذور يمكن الجواب عنه أولا قبل أن نجيب عنه، يعني لو لزم هذا المحذور هذا ليس بمشكلة، غايته أن الوجه الأول أو المحمل الأول الذي ذكرناه للرواية لا يتجه، نحن ذكرنا محملين يتعين المحمل الثاني أو نفكر في محمل آخر. طيب، فإذا هذا المحمل إذا أخذنا به يلزم أن تكون حقيقة الإيمان مختلفة، فما هو الجواب؟ والجواب إن ذلك يمكن أن يوجه بنحو أن تكون حقيقة الإيمان واحدة مشتركة بين الجميع، وهي أن يقال إن الإيمان لا يتحقق إلا بالإيمان بالله سبحانه والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله والإيمان بمن علمت إمامته من أئمة هذه الأمة. من علمت إمامته إذا كان إماماً حاضراً والإمام القائم يجب عليك أن تؤمن بإمامته، ولا يوجد أحد يعلم بإمامة الإمام القائم ولا يعلم بإمامة من سبقه، فيكون قولنا بلزوم الاعتقاد بإمامة من سبق من الأئمة ليس بعنوان أنه سبق، بل بعنوان أنه مما علمت إمامته أو ممن علمت إمامته. فإذا تفسير الإيمان بهذا المعنى ينسجم مع قولي بأن إيمان عبيدة تام كامل مع أنه لم يؤمن بإمامة الحسين عليه السلام، فرع إمامة الحمزة وإمامة الحمزة إيمان كامل بمقدار إيمان عبيدة لا يزيد عليه، مع أن الحمزة يؤمن بإمامة الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا أي عبيدة لا يعلم بإمامة الحسين فهو يؤمن بإمامة من علم إمامته، والحمزة يعلم بإمامة الحسين فيؤمن بإمامته لأنه من علم إمامته. هذا الزيان شيخ على كل ما أخبر به النبي ليس بإمامة فقط، لا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله يختلف ليس سواء، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله من الأحكام الشرعية هل يجب الاعتقاد به أم لا؟ هذا فيه بحث عند علماء الأصول يسمى بالبحث عن وجوب الموافقة القطع، موافقة الالتزامية، يسمون هذا وجوب الموافقة الالتزامية. والمشهور بين العلماء المحققون من العلماء يقولون لا يجب الموافقة الالتزامية، ليست بواجبة، الذي يجب عليك هو أن تصلي لا أن تعتقد وجوب الصلاة، الذي يحرم عليك يعني يوجد تكليف واحد، لو أنك لم تصلي فإنك تستحق عقوبة واحدة وهي ترك الصلاة، لا ترك أمرين، الصلاة ترك الصلاة وترك الاعتقاد بالوجوب، وهكذا سائر الشرائع. فإذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه شرائع، وجوب أفعال، حرمة أفعال، الشرائع لا تجب الموافقة الالتزامية لها. يفرقون بين الموافقة والتصديق يعني؟ نعم، هذا بالنسبة للشرائع. بالنسبة للمعارف، العسل فيه شفاء، حبة الحبة السوداء فيها شفاء، البطيخ مثلا فيه فوائد كذا، السفرجل فيه كذا من الفوائد وأمثال ذلك، هذه هل يجب الالتزام بها أم لا؟ لم يتطرق علماء أصول الفقه لهذا، هم لا يتكلمون عن المعارف، ولكن يعلم مما ذكروه في حكم الموافقة الالتزامية للشرائع حكم الموافقة الالتزامية للمعارف. فإذا لا يوجد دليل على لزوم الموافقة الالتزامية للمعارف. وأما العقائد، هل تجب الموافقة الالتزامية للعقائد أم لا؟ هذا السؤال أساسا سؤال مقلوب، لم، لأن فرض أنها عقائد يعني يجب الالتزام بها، فلا بد أن تثبت أنها من العقائد. فإذا أثبتت أنها من العقائد فإن معنى كونها عقيدة أنه يجب الالتزام بها. لا، هو يعني قصدي أن لو أحد الموت في زمن النبي وسئل في قبره عن أي شيء سمعه من النبي، يعني في كل ما يعني لو سئل عن أي شيء من عقائد أو وهو سمعه من النبي، فإن كان لم يؤمن به يعني فضل عن إيمانه، هذا حديث آخر. إذا كان لا يصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا يعني أنه لا يصدق أنه نبي. طبعا هذه مسألة فيها بحوث، هذا كلام جمهور علماء الشيعة والسنة، ويوجد مجال بهذا البحث أيضا، لأنه من لم يصدق بشيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فيه احتمالات في معنى عدم التصديق. مرة هو يكذب، هو يقول أنا لا أصدق بهذا، يكذب على رسول الله. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله من الكبائر، من أكبر الكبائر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هل يخرج من الإيمان؟ لا، لو أنه كذب متعمدا تخرج زوجته عن عصمته؟ لا تخرج عن عصمته، مرتكب لكبيرة، إن لم يتب فليتبوأ مقعده من النار. طيب، فإذا تارة هو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا قد يكون في مقام النفي وقد يكون في مقام الإثبات. الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منحصرا في من يثبت ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله قولا لم يقله، بل حتى من ينفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قولا قد قاله فهو كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فلو أنه مثلاً سئل رجل هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال لم يقل. هو كان حاضراً في الغدير أو بلغه هذا الحديث بالتواتر، فهو يعلم أن رسول الله قال ولكنه يكذب، فهذا فليتبوأ مقعده من النار ولكن لا يخرج عن الإيمان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني لا يخرج عن الإسلام، هذا لا يؤمن بإمامة الإسلام. نعم، يعتمد أنه يوجد بعض من يعتقد إمامته، ربما يقول مثلا لم يقل، وهو يقول أنا أعتقد إمامته. لا تدري عن الناس اليوم، صارت الناس تخرج بكلمات عجيبة. عش رجبا ترى عجبا. القسم الثاني يقول لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول، لا ليس كلمة على رسول الله. لاحظوا، سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، لكنه يقول أنا لا أصدق هذا. ورسول الله صلى الله عليه وآله قد تكلم من عاطفته، قال ذلك محاباة منه لأخيه. هذا الذي يريد أن يقول محاباة لابد أن يقرب عليا أكثر حتى يتهم رسول الله. فهذا يقول هذا صهره وأخوه، فهو قال في هذا القول. هذا من نفي العصمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس نفي النبوة. هذا يتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كذب على الله. نفي العصمة هل يلزم منه الخروج عن الدين؟ المسلمون لا يقبلون ذلك، يقولون هذه مسألة كلامية، من يثبتها ومن ينفيها هذا لا يخرج عن الدين. يوجد من قال من علمائنا المتأخرين من قال إن هذه أصبحت ضرورة من ضرورات مذهبنا، من أنكرها فليس بشيعي. لكن المثال الذي ذكرناه في دخوله في نفي العصمة تأمل، إذا كان ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه والعياذ بالله أخبر عن الله بغير حق، فهذا أمره لا يقف عند نفي العصمة. تارة يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمر دنيوي فيتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أخبر بغير الحق، فهذا يمكن أن يقال مثلا في حقه إنه لا يعتقد بعصمة النبي. طبعا هذا أسوأ ممن لا يعتقد بعصمة النبي. لماذا أسوأ؟ لأن الذي لا يعتقد يقول يجوز عليه، وأن تقول يجوز عليه شيء، وأن تقول وقع في هذه المعصية شيء آخر. المؤمنون مثلا، أنت تشير إلى أي واحد من المؤمنين تقول يجوز عليه أن يقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، يجوز عليه، ولكن أن تقول يجوز عليه ذلك شيء فعل ذلك شيء آخر. في باب الحدود تارة تقول هذا رجل يجوز عليه أن مثلا يرتكب الفاحشة الفلانية مثلا، هذا لا يجب حدا، وإن كان إذا كان الحاكم نافذ اليد ربما عزره في مثل هذا، لأن في هذا تعريضا به. أما تقول يجوز عليه كذا، هذا فيه أدب لكنه ليس حدا، هذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه. إذا إسناد الجواز يختلف عن إسناد الوقوع وارتكاب الفعل. على أي حال، فهذا قد يدرج في نفي العصمة، يعني إذا اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه أخبر بغير الحق في خبر دنيوي. أما إذا اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله في شيء جاء به من عند الله واتهمه بأنه تقول على الله، هذا ليس منكرا للعصمة، بل هذا منكر للنبوة. هو يلزم منه تكذيب القرآن ولو تقول عليه بعض الأقاويل؟ هذا تكذيب القرآن، افرض أنه قال ذلك قبل أن تنزل هذه الآية، حكمه لا يختلف. إذا من جحد شيئا جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله فهذا لا يقال إنه قد نفى عصمة النبي، لا يقول بعصمة النبي، بل هذا مكذب لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يستفاد ذلك حتى من النصوص القرآنية، نحن أفضنا في هذا البحث، هو صحيح بحث مهم مرتبط ببحث العقيدة ونحن لم نتطرق له في الأبحاث العقدية لأننا كنا نقصد الإجمال في تلك الأبحاث، ولكن اليوم فرضتم علينا أن نكتفي بهذا المقدار لنصل إلى بحث، يعني الإطالة في هذا تطلق في محلها إن شاء الله. على الإجمال هذا القول بأن الواجب هو الاعتقاد بإمامة من علمت إمامته، سواء كان من علمت إمامته متقدما أم متأخرا، قول لا يوجب اختلافا في تحديد حقيقة الإيمان ومفهومه. في غير حق السيدة فاطمة بنت أسد، جميع المسلمين اللي توفى في زمن النبي، هل هناك مانع أو محذور من سؤال هذا السؤال؟ يعني من باب استخبار من أي الأقسام اللي هو مكذب للنبي مكذب به، أو موافق أو مؤيد، هل هناك محذور؟ تارة نقول يجب على من عاصر النبي صلى الله عليه وآله أو أي إمام من الأئمة المتقدمين، يجب عليه أن يؤمن بإمامة الإمام القائم وإمامة من تقدمه، فهذا لا محذور في أن تقول من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله لا يلزمه الإيمان بإمامة علي بن أبي طالب، لم لأنه لم يدرك عصر إمامته الفعلية، إلا من أدرك منهم، يعني من كان حياً حين رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، فهذا يلزمه الاعتقاد بإمامة علي وإلا فليس بمؤمن. هذا إذا قلنا بهذا القول. وأما إذا قلنا يجب الاعتقاد بإمامة من علمت إمامته، فيلزم من كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعتقد إمامة من علم إمامته. يختلف باختلاف الناس، حذيفة مثلا لأنه عنده علم ما سيكون فهو يعلم بإمامة جميع الأئمة. يعني هل هناك مانع أن نقول كل من توفي زمن النبي سئل هذا السؤال؟ هذا يعتمد على هذا التحرير. فإذا من علم يجب عليه الاعتقاد بإمامة من علم إمامته، فيسأل إذا كانت هذه عقيدة لازمة في حقه فيسأل عنها. أما إذا كان الواجب هو الاعتقاد بإمامة الإمام القائم ومن تقدمه فلا يسألون، يعني من كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ومات في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كعثمان بن مضعون، ف فإنه لا يسأل عن الأئمة اللاحقين إلا أن يسأل على وجه التكريم. نحن لا ندري مثل عثمان رحمه الله، رجل جليل القدر، ويكفيك من جلالة قدره ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سمى ولده عثمان باسمه، فهذا كاشف عن جلالة قدره. فعثمان الذي توفي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله قد يسأل عن من هو إمامه، لا على سبيل المحاققة كما ذكرنا في قضية فاطمة عليها السلام بنت أسد، لا على سبيل المحاققة ليعاقب إن لم يكن يعلم، بل قد يسأل تمهيدا للتكريم لأنه يعتقد إمامته، فيحبى ما شاء الله أن يحبى ويكرم ويجازى بما شاء الله أن يجازى به، يقال له هذا تكريمة لك على إيمانك بإمامك.